ما دام طلبة علم فسيعلمون إن شاء الله السنة التزموا بها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة وهي أن من لم يبدع المبتدع فإنه يكون مبتدعا؟ المبتدع من هو؟ عشان يبدعون ناس لأنهم خالفوه في بعض الأمور، ومن خالفوه قال هذا مبتدع. البدع ما يعرفها إلا أهل العلم أهل البصيرة، والبدع ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما كل واحد يعرف البدعة، لكن كل من خالفه في رأيه يصير مبتدع. فإذا عرفت البدعة وحددت وكان في هجر صاحبها زجر له فإنه يهجر. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.